حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا اللي عندي ماضي ومن دماغي لازم امحيه، للشك ابو القلب الطيب الناس تجي عليه، قليل الاصلي سقفوا له والاصيل تمحيه، الدنيا هادي غابه والحاكم ما تسمع ليه، انا اللي جبت اخري من الاحباب ومن الاصحاب، خلوني عايش وحدي ومسكر علي الباب، بديت احس اني عايش في عالم السراب، كل هبا جات ديابه تقول عايشين في نص الداب، الكل عايش على الكذب والنقص والخداع، القوي فيها واخد الحياه دي لو يدراع، الطيب ده مكسور جناحه ومستقبله ضاع، في ناس مخسرها مكسب وفي ناس حرام تنباع، اصحاب اليوم مفيش فيهم واحد بقى مضمون، واللي انت فاكره موسى في الاخر طلع فرعون، بشر كمال حرابي تتلون عكازلون، من بعد ما شاريكوا انا بعتوني في كاسيون، حبيت في واحده كانت هي عندي اغلى الناس، شافت واحد معاه سياره وذهب والماس، مستغرب كيف في عالم كده عايشه بدون كرامه، علشان تعيش حياتها عند الكرامه تنداس، ليش المحبه مش راضيه تيجي معايا سكه، حتى صحابي اللي فاكرهم مني طلعوا سكه، انا بقيت مخيف وواقفه معايا على تكه، عدل اللي يمشي يمشي والله وصله لحد السكه. من بعدك يابا في الحياة انا شوفي تلويل، عشرت الخاين والمنافق كنت فاكر اصيل، من بعدك الحياة دي والله عطايتني درس، لا خالي بينفع ولا عم من بعد ابوك تميل، بصحى من النوم اقوم اولع في اول جوال، صدري من كتر الدخنة بقيت مريض بقيت تعبان، انا لسه في العشرينات وعايش في توهان، امال ما اكبرش هسوي كمان وكمان، صحيت في يوم عصدمة في الغرفة سامع صويت، كان عندي ضانة غالي مات وراح لساب البيت، الصدمة موتتني الف مرة وانا عايش، الدنيا ضلمة في وش اللي فجت له حدا مات، فاكرين يا صحابي لما خدنا مع بعضنا صورة، من يوم ضحكنا فيها كل واحد مشي لحالة، الغلطة مني علشان مشيت معاك وصافي، انا بضحك من برا ومن جوا الضحكة مكسورة، معاك مصاري تلقى الف واحد يخدمك، بقيت فقير ما حد هيسألك ويكلمك، ولو رجعت في يوم تقف من تاني عارج ليك، هتلقى تليفونك من الرن هيتوشك، مش فارق اللي فارق اللي غاب ملوش عتاب، ما ياما ناس سبتنا في عز الضيقة سكروا الباب، الدرس اللي الحياة هتعطيهولك احفظوه، ما هو اللي خلف مرة الف مرة يخدرك. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.